السيد بدير يقدم مياجم ولا يعجب حد ما يعجبناش، واحنا كمان بنجي طول الحق ما يعجبناش. اللي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش، ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش. خش دلوقتي على الشباك، كل واحد فيكم هيحجز 4 تذاكر في الديزل اللي قلتله عليه. انت الساعة 2، وانت 4 إلا تلت، وانت 5 وتلت، مفهوم؟ انا هقعد استناكم في البوفيه، يلا بسرعة رجالة. الو، ايوه يا مرفت، في حاجه؟ بتقول ايه؟ محفوظ عمل حادثه في اسكندريه، دخل مستشفى المواساه. طيب احنا لازم نسافر النهارده، انا هخرج بدري ساعه ولا حاجه واروح المحطه واحجز. لا يا شيخ ما تقوليش كده، هستناك في المحطه الساعه 3:15 وحاجز في ديزل 4 إلا تل. مع السلامه. ايوه محمود، 4 في ديزل 4 إلا تلت. اه جدع، اخبار التابلو ايه؟ قفل كويس. وانت رشدي ديزل الساعة 2، 4 تذاكر والتابلو، خدت 4 بالعافية؟ متنطورين كمان؟ طب كويس. وانت هات الساعة 5:15، التابلو لسه فيه؟ حلو، يلا روح يا حسن هات 4 الساعة 5:15 تاني. لو سمحت انا عايز تذكرتين في ديزل الساعه 4 إلا 3. اسف يا بيه، الديزل كومبليت مليان. معلش بس ده ظرف طارئ ولازم نسافر. التابلو قدام حضرتك، بص كله متعلم. طيب متشكر، سلام عليكم. هعمل ايه دلوقتي؟ حضرتك عايز تسافر اسكندريه؟ ايوه، في ديزل الساعه 4 إلا 3 ومفيش تذاكر. في واحد اعرفه معاه تذكرتين في ديزل 4 إلا 3، بس هو عايز جنيه زياده في التذكره. جنيه بحاله في التذكره؟ اديله في الـ2 جنيه. افتح الله بيه. طب هكلم الجماعه في البيت واجيلك على طول. احنا تحت امرك في اي وقت، هتلاقيني جنب الشباك. هو ده اللي حصل لحضره الظابط. برافو عليك، انا هقول لك على اللي هتعمله، وانا هسفرك انت والمدام في ديزل 4 إلا 3. متشكر يا فندم، هخرج برا المحطة واخش ادور على فندي ده. ايوه، علشان يشوفك وانت جاي من برا للشباك. اهلا يا بيه. اهلا، شاورتهم في البيت؟ ايوه، هات التذكرتين. حالا يا بيه، حضرتك استناني هنا دقيقة واحدة بس وجهز فلوسك. حاضر يا سيدي. التذاكر يا بيه، ايدك على الفلوس. اتفضل يا سيدي، ادي الفلوس. اقف عندك. تعال يا حسنين، خدوا على المكتب. متشكرين يا استاذ مفيد. العفو يا فندم. حضرتك اخدت التذكرتين. طيب انا هحرز الفلوس اللي دفعتها ونعمل اللي لازم. وانت يا سيدي، انت واللي معاك يعني خلاص مفيش في البلد حكومه؟ معلش، هتاخدوا جزاءكم. أنا بقول لكل الناس، لو كل واحد عرف حقه وعرف يروح فين لو معرفش ياخد حقه، ما كانش حد عرف ياكل حق حد تاني. يعني البهوات دول باعوا الناس قبل حضرتك أكتر من مرة بفلوس زيادة. لو كل واحد منهم اتقال له ادفع أكتر وجهلينا، كنا عملنا نفس العمل ومسكناهم. لكن عشان كل واحد يتساهل في حقه ويبقى شاطر بس في الشكوى بعد ما يدفع، هو ده اللي ما يعجبني. ما يعجبني. ما يعجبني.